إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فإن شهر رمضان قد قرب رحيله وأزف تحويله، وهو ذاهب عنكم بأفعالكم، وقادم عليكم غدا بأعمالكم. فيا ليت شعري ماذا أودعتموه، وبأي الأعمال ودعتموه. تراه يرحل عنكم حامدا صنيعكم، أو ذاما تضيعكم. ما كان أعظم بركات ساعاته، وما كان أحلى جميع طاعاته. كانت لياليه ليالي عتق ومباهاة، وأيامه أيام خدمة ومناجاة، وأوقاته أوقات أنس ومصافاة. عباد الله، أين المخلص المتعبد؟ أين الراهب المتزهد؟ أين العامل المجود؟ عباد الله، رحل عنكم شهر الصيام، وودعكم زمان القيام، ولح الناصح وقد لام. فاستدركوا رحمكم الله ما بقي من الأيام، فاستدركوا رحمكم الله ما بقي من الأيام. عباد الله، من أحسن فيه منكم فعليه التمام، ومن أساء فليختمه بالحسنى والعمل بالختام. وودعوه بأزكى تحية وسلام، سلام من الرحمن كل أواني، على خير شهر قد مضى وزماني. سلام على شهر الصيام، فإنه أمان من الرحمن كل أماني. لئن فنيت أيامك الغر بوتة، فما الحزن في قلبي عليك بفاني. يا شهر رمضان ترفق، يا شهر رمضان ترفق، دموع المحبين تدفق، قلوبهم من ألم الفراق تشقق. عسى منقطع عن ركب المقبولين يلحق، عسى أسير الأوزار يطلق، عسى من استوجب النار يعتق. تالله لو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان. إلى متى أنت في ثياب البطر؟ أما ينفعك ما ترى من العبر؟ تالله إنك لعلى خطر، آن الرحيل ودنا السفر، وعند الممات يأتيك الخبر. كلما خرجت من ذنوب دخلت في أخر، يا قليل الصفا إلى كم هذا الكدر؟ أنت في رمضان كما كنت في صفر. إذا خسرت في هذا الشهر فمتى تربح؟ إذا لم تسافر فيه نحو الفوائد فمتى تبرح؟ يا من إذا تاب نقض، يا من إذا حدث كذب، يا من إذا عاهد غدر. كم سترناك على معصية، كم غطيناك على مخزية. أين شوق المجتهدين في نهاره؟ أين قلق المتهجدين في أسحاره؟ إذا كان هذا انزعاج من ربح فيه، فكيف حال من خسر في أيامه ولياليه؟ ماذا ينفع المنقطع فيه بكاؤه وقد عظمت فيه مصيبته وعزاؤه؟ كم نصح المسكين فما قبل النصح، كم دعي إلى المصالحة فما أجاب إلى الصلح. كم شاهد الواصلين فيه وهو متباعد، كم مرت به زمر السائرين وهو قاعد. حتى إذا فات الوقت وخاف المقت قال يا ليت، أتترك من تحب وأنت جار، أتترك من تحب وأنت جار، وتطلبهم إذا بعد المزار، وتبكي بعد لئيه مشتياقة، وتسأل في المنازل أين سار، تركت سؤالهم وهم حضور، وترجو أن تخبرك الديار. فنفسك لم، فنفسك لم ولا تلم المطايا، ومت كمدا فليس لك اعتذار. أخرج الإمام أحمد في مسنده، والترمذي وابن ماجة في سننيهما بسند صحيح، من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر فما أدعو؟ قال صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. عباد الله، الله عز وجل هو العفو، فمن أسمائه سبحانه وتعالى العفو. قال تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فهو العفو عباد الله، يعفو عن السيئات ويمحو آثارها. قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وكما أنه عفو عباد الله، فهو كذلك يحب العفو. اللهم إنك عفو تحب العفو، يحب العفو سبحانه وتعالى، فيحب أن يعفو هو عن عباده، ويحب العفو سبحانه وتعالى فيحب أن يعفو العباد بعضهم عن بعض، يحب أن يعفو هو عن عباده فيغفر الزلات ويقيل العثرات ويمحو السيئات. رحمته سبقت غضبه، إذا تاب إليه العبد تاب عليه، وإذا رجع إليه العبد قبله. ومن تمام عفوه عباد الله، ومن تمام حبه سبحانه وتعالى للعفو، أن رحمته سبقت غضبه. ومن حبه للعفو عباد الله، أن جعل سبحانه وتعالى تفضلا منه وتكرما، جعل الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. ذلك كله لأنه يحب أن يعفو عن عباده عباد الله. ومن حبه للعفو عباد الله، يفرح بتوبة العبد إن تاب إليه. لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من رجل معه راحلته بأرض فلاة عليها طعامه وشرابه، فانفلتت منه فطلبها حتى أيس منها، فقال: أرجع إلى المكان الذي كنت فيه فأنام لأموت. فرجع فنام، فاستيقظ فإذا راحلته واقفة عند رأسه وعليها طعامه وشرابه، فأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فمن حب الله عز وجل للعفو أنه يحب التوبة ويفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه أكثر من فرح هذا العبد براحلته التي عليها طعامه وشرابه. ومن حبه للعفو عباد الله، أن كتب سبحانه وتعالى على نفسه الرحمة، وهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولكن تفضل علينا وتكرم بأن أوجب على نفسه الرحمة: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وله سبحانه وتعالى أن يوجب على نفسه ما شاء. ومن حبه للعفو عباد الله، أن يسر أسباب المغفرة لعباده كي يقوم بهذه الأسباب فيغفر لهم ويعفو عنهم. فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر له ذنبه وإن كان مثل زبد البحر. والشهيد يغفر له ذنبه كله إلا الدين مع أول دفعة من دمه. وهكذا عباد الله، وهكذا يسر الله عز وجل أسباب المغفرة لعباده كي يقوموا بهذه الأسباب فيعفو عنهم ويغفر لهم. كل ذلك لأنه عز وجل يحب العفو فيحب أن يعفو هو عن عباده. قال يحيى بن معاذ: لو لم يكن العفو أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الناس عليه. يعني رحمه الله أن الله عز وجل يبتلي أولياءه وأصفياءه بالذنب، ذلك لأنه سبحانه وتعالى يحب أن يعفو عنهم. لو لم يكن العفو أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الناس عليه. ثم هو عباد الله يحب العفو فيحب أن يعفو العباد بعضهم عن بعض، لذلك أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالعفو: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. أمر نبيه بالعفو كما أمر سائر عباده بالعفو، وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقد امتدح العافين عن الناس فذكرهم في معرض الثناء، فقال سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بل أخفى سبحانه وتعالى جزاء العفو وأرجع ذلك الجزاء إلى نفسه سبحانه وتعالى، وذلك لعظم هذا الجزاء. قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فما أجره يا رب. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فأرجع أجر العافين إليه سبحانه وتعالى وأخفاه عن عباده لعظم هذا الأجر. ولذلك عباد الله تجدون تراجم السلف طافحة بأخبار عفوهم، ولم لا؟ وهذا قدوتهم وأسوتهم صلى الله عليه وسلم، يضرب لنا الأسوة والمثل الأعلى في العفو، بل هو صلى الله عليه وسلم له الكمال في كل صفة حسنة وخلق حسن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغضب لنفسه قط، وما ضرب بيده قط إلا أن تنتهك حرمات الله، يعفو عمن ظلمه صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح، فوقع مصطح مع من وقع في عرض ابنته، وهي الصديقة ابنة الصديق، هي الحرة، وكما قيل في المثل: الحرة تموت ولا تأكل بثديها. وقع مصطح فيها مع من وقع، فاغتاظ أبو بكر رضي الله عنه وقال: هذا أمر ما رمينا به في الجاهلية، أفنرمى به بعد أن أعزنا الله عز وجل بالإسلام؟ ومنع عطاءه عن مصطح، فنزل قول الله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فما أن تليت على أبي بكر إلا قال: والله يا ربنا إنا لنحب أن تغفر لنا، فعفى عن مصطح وعاد عليه بالنفقة. تخيلوا عباد الله، رجل يقع في عرض ابنتك وأنت مأمور أن تعفو عنه، بل وأن تجزل له في العطاء. يا لها من نفوس قد هذبت، ويا لها من قلوب قد عبدت لربها. عفى عنه أبو بكر رضي الله عنه وعاد عليه بالنفقة. وهذا ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه: شتمه رجل يوما فأكثر، فلما انتهى من مقالته قال ابن عباس: يا عكرمة، انظر هل للرجل حاجة فنقضيها له؟ فنكس الرجل رأسه واستحيا. وهذا معاوية رضي الله عنه وكان أميرا للمؤمنين، جاءه رجل فقال فيه كلاما شديدا وهو أمير المؤمنين، فعفى عنه معاوية، ولو شاء لبطش به فعفى عنه معاوية، فكلم في ذلك. فقال معاوية: إني لأستحي أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعيته. وهذا أبو ذر رضي الله عنه، كسر غلام له يوما رجل شاة من شياه. فقال أبو ذر رضي الله عنه: من كسر رجل هذه الشاة؟ قال الغلام: أنا، فعلتها عمدا لأغيظك فتضربني فتأثم. فعفى عنه أبو ذر وقال: لأغيظن الذي حرضك، يعني الشيطان، لأغيظن الذي حرضك فأعتقه لوجه الله. وروي أن أحدهم غاضه غلامه يوما غيظا شديدا، فهم أن يضربه، فقال الغلام له: والكاظمين الغيظ. قال الرجل: كظمت غيظي. فقال الغلام: والعافين عن الناس. قال الرجل: عفوت عنك. قال الغلام: والله يحب المحسنين. قال: اذهب فأنت حر. هكذا عباد الله كانوا يعفون عمن ظلمهم. وهذه فرصة لنا نحن عباد الله أن نخرج من هذا الشهر الكريم وقد تخلقنا بهذا الخلق الفاضل الذي يحبه الله عز وجل. اللهم إنك عفو تحب العفو. فهذه فرصة عظيمة أن نخرج من هذا الشهر وقد تخلقنا بخلق أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه أفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: يا عقبة بن عامر، ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. فرصة لنا عباد الله أن نخرج من هذا الشهر وقد تخلقنا بخلق جزاؤه العز في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. فرصة عباد الله أن نخرج من هذا الشهر وقد تخلقنا بخلق العفو، خصوصا وقد تدربت أنفسنا عليه في هذا الشهر. فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم. فما هذا إلا عفو منك عمن ظلمك عبد الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم إن هي وافقت ليلة القدر ما تدعو، أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدعو بهذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الصديقة رضي الله عنها، والتي لا نتصور فيها أبدا إلا أنها قد اجتهدت غاية الاجتهاد في ليلة القدر، بل وفي العشر، بل وفي رمضان، بل إن شئت قلت في حياتها كلها، تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما تدعو بعد كل هذا الاجتهاد وبعد كل هذه العبادة، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال العفو بعد الاجتهاد في العبادة، وذلك لمعنيين عباد الله. المعنى الأول: أن العارفين بالله، المطيعين له، الممتثلين لأمره قد يأسوا من دخول الجنة بأعمالهم، بل هم على يقين أن الله عز وجل إن لم يرحمهم وإن لم يغفر لهم وإن لم يعفو عنهم هلكوا ولا بد. ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن ينجي أحدا عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعبد ربه كما تعلمون عبادة لا يستطيعها الرجال، قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وعند أبي داود بسند صحيح من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. فلما علم العارفون بالله، لما علموا هذا الأمر جيدا، لم يروا لأنفسهم حالا ولا عبادة تصلح لأن يتقربوا بها إلى مولاهم، فهم يعبدون الله ليل نهار، وفي نهاية الأمر يسألون الله العفو. هذا محمد بن واسع كان في مرض موته يقول لأصحابه: سلام عليكم إلى النار أو يعفو الله، سلام عليكم إلى النار أو يعفو الله. لما مات داود الطائي، وما أدراكم ما داود؟ ذلكم العابد الزاهد الورع الذي قال فيه محارب بن دثار: لو كان داود في الأمم الماضية لقص الله علينا من خبره. ذلك رحمكم الله لكثرة عبادته وشدة زهادته. لما مات داود الطائي قام ابن السماك على قبره يبكيه ويدعو له ويذكر محاسنه، والناس يصدقونه على مقالته. فلما انتهى قام أبو بكر المهشري وقال: اللهم اغفر له وارحمه ولا تكله إلى عمله. وكان بعضهم يقول: الآخرة إما عفو الله أو النار، والدنيا إما عصمة الله أو الهلكة. الآخرة إما عفو الله أو النار، والدنيا إما عصمة الله أو الهلكة. وهذا عمر رضي الله عنه كان في مرض موته يقول: ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي، ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي، ذنوبي إن فكرت فيها كثيرة، ورحمة ربي من ذنوبي أوسع، وما طمعي في صالح قد عملته، ولكنني في رحمة الله أطمع. المعنى الثاني عباد الله، والذي من أجله أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تسأل الله العفو بعد أن اجتهدت في العبادة رضي الله عنها وعن أبيها، أن العارف يسير إلى الله عباد الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. نعم عباد الله، فلا يسير سائر إلى الله عز وجل استقام سيره وصح إلا بهذين المشهدين: مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. مشاهدة المنة أن يرى أن ما هو فيه من الخيرات وأفضل الخيرات طاعة الله عز وجل، أن يرى أن ذلك كله منة من الله عز وجل امتن هو سبحانه وتعالى عليه بها. ألا يرى لنفسه حولا ولا قوة، ألا يرى أنه قام بين يدي الله أو صام شهر رمضان لله أو تصدق لله أو قرأ كتاب الله أو ذكر الله عز وجل بحوله وقوته. لا، بل هذا محض منة من الله عز وجل، هو سبحانه وتعالى الذي استباك لأن تفعل ذلك. فكم خذل غيرك، كم من أناس أفطروا في رمضان وصمت أنت ولو شاء سبحانه وتعالى لكنت منهم، كم من أناس قضوا ليلهم أجمع نائمون وأنت قمت بين يدي الله عز وجل، هو الذي استباك لكي تقوم بين يديه. كم من أناس غفلوا عن كتاب الله عز وجل وأنت قد ختمته مرارا ومرارا، كم من أناس غفلوا عن ذكر الله عز وجل وأنت لسانك لا يفتر من ذكر الله سبحانه وتعالى. كل هذا توفيق من الله عز وجل لك، ليس بحول منك ولا قوة. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وأعظم النعم كما ذكرنا، أعظم النعم أن توفق إلى طاعة الله عز وجل. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالله عز وجل له المنة على عباده أجمع، له المنة على عباده أن وفقهم لأعمال الخير، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولما علم أهل الجنة هذا الأمر كان من دعائهم: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فعلموا أنهم لم يكونوا ليهتدوا إلا أن يهديهم الله عز وجل، فلهجوا بهذا الدعاء: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهذا هو مشاهدة المنة. أما مطالعة عيب النفس والعمل، فبعد أن شاهدت منة الرب جل وعلا عليك وأنه اصطفاك واجتباك عن سائر خلقه لكي تصوم رمضان ولكي تقوم بين يديه سبحانه وتعالى ولكي تقرأ كتابه جل وعلا ولكي تذكره ليل نهار ولكي تصل الرحم إلى غير ذلك من العبادات، بعد أن اصطفاك هو سبحانه وتعالى إذا بك تقابل هذه النعمة بالكفران، فلا تؤدي حق الله عز وجل في هذه النعمة التي امتن الله عز وجل عليك بها. فإذا أنت صمت لم تصم جوارحك عن المحارم والآثام وفضول المباحات، وإذا أنت بين يدي الله قمت فقلبك مشغول بالدنيا تائه في أوديتها، وإذا أنت قرأت كتاب الله عز وجل لم تتدبره، وإذا أنت ذكرت الله عز وجل فالذكر لا يجاوز اللسان، وإذا أنت وصلت أخاك فإما لدنيا تريدها منه وإما لنعمة تربها عليه. وهكذا عباد الله، هو سبحانه وتعالى يسوقك إلى الطاعة وأنت لا تراعي الله عز وجل فيها، ويسوق الطاعة إليك ولا تراعي حق الله عز وجل في هذه الطاعة. فهذا هو مشاهدة أو مطالعة عيب النفس والعمل. فإذا صح لك هذان المقامان لم تر لنفسك حالا ولا مقاما ولا عملا صالحا يصلح لأن تتقرب لله عز وجل به، فترجع حينئذ لسؤال العفو: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، كحال المقصر المذنب بين يدي ربه عز وجل. وسيد الاستغفار عباد الله يحمل هذين المقامين معه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقوله صلى الله عليه وسلم أبوء لك بنعمتك علي هو مشاهدة للمنة، وقوله صلى الله عليه وسلم وأبوء بذنبي هو مطالعة لعيب النفس والعمل. فلما نظر هذين النظرين لم يبق إلا سؤال المغفرة: فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ولذلك عباد الله شرع أن يستغفر العبد بعد الطاعات، وهذا معنى عجيب. بعد الطاعة تستغفر؟ نعم، لأنك لما نظرت هذين النظرين، لما شاهدت المنة بأن الله عز وجل هو الذي وفقك لكي تقوم مثلا، لكي تصلي أو تصوم أو تحج إلى غير ذلك من العبادات، لما شاهدت المنة ثم طالعت عيب النفس والعمل، انطلق لسانك بالاستغفار عن التقصير في هذا العمل، وما كان ينبغي منك أن تقصر بعد أن استباك ربك واصطفاك. فلذلك بعد الصلوات المكتوبات تستغفر ربك ثلاثا: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وبعد الحج تستغفر الله عز وجل: ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله. بعد قيام الليل تستغفر الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال الحسن: مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون. وفي الجهاد تستغفر الله عز وجل: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، إلى غير ذلك عباد الله. ولما علم الموفقون هذا الأمر كانت حالهم كما ذكر الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الزاني يزني والسارق يسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق، بل هم أناس يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. إنما خافوا ألا يتقبل منهم لهذا المعنى، لأنهم شاهدوا المنة ثم طالعوا عيب النفس والعمل فخافوا ألا يتقبل منهم. ولهذا المعنى عباد الله كان علي رضي الله عنه يقول: كونوا رحمكم الله لقبول العمل أشد اهتماما من العمل. ألم تقرأوا قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين؟ وكان ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه يقول: لو علمت أن الله عز وجل تقبل لي سجدة واحدة ما أحببت البقاء في دنياكم. قيل له: ولم؟ قال: لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. وهذا فضالة ابن عبيد كان يقول: لأن أعلم أن الله عز وجل تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها. فالله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. يا رب إن يا رب عبدك قد أتاك وقد أساء وقد هتى، يكفيه منك رجاؤه من سوء ما قد أسلف. حمل الذنوب على الذنوب الموبقات وأسرف، وقد استجار بذيل عفوك من عقابك ملحفا. رب اعف عنه وعافه، رب اعف عنه وعافه، فلأنت خير من عفا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم انصر عبادك الموحدين. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جوعى فأطعمهم، مغلوبون فانتصر. اللهم عليك بمن حال دوننا ودون نصرتهم، يسر لنا السبل إلى نصرتهم. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم اختم لنا بشهادة في سبيلك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة.